وهذا من أعظم ما يكون من الاغترار، أنهم جمعوا بين غاية الإساءة والأمن في الدنيا، حتى كأنهم قد جاءهم كتاب من الله وعهد أنهم أهل السعادة، وقد حكموا لأنفسهم أنهم أهل الهدى، وأن المؤمنين ضالون افتراء على الله، وتجرأوا على القول عليه بلا علم. تفسير السعدي. السؤال: بين وجه الإساءة العظيم الذي بينه الله من حال هؤلاء المشركين. معاني الكلمات: سجين، سجن وضيق، مرقوم، مكتوب كالرقم في الثوب لا يمحى، أساطير، أباطيل، ران، غطى، الأرائك، الأسرة المزينة بالستور والثياب، رحيق، خمر صافية، ومزاجه، خلطه، تسنيم، عين في أعلى الجنة، يشرب بها، يشربون متلذذين بها. العمل بالآيات. العمل الأول: قل: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. العمل الثاني: تصدق بسقاية مسلم. يسقون من رحيق مختوم. العمل الثالث: انظر إلى رجل يبكر في الحضور إلى المسجد ونافسه في ذلك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التوجيهات. التوجيه الأول: من أعظم العقوبات الحرمان من النظر إلى الرب تبارك وتعالى في الآخرة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. التوجيه الثاني: الذنوب هي سبب الران على القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. التوجيه الثالث: من صفات المؤمنين التنافس في الطاعات. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.